بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلست، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة، وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في كتاب الحيض في الدرس السابق المبتدأ، نعم لا قبل، إذا انقطع الدم، دم المرأة الحائض ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق، لا يباح إلا الصيام والطلاق. أما الصلاة والطواف وكل ما تشترط له الطهارة فإنه لا يباح. ثم ذكر حكم المبتدأ، فما خلاصة الكلام في المبتدأة؟ نعم، الراجح في لا محمد تجلس أقل ليلة، نعم يوم وليلة، تجلس أقل وهو يوم وليلة، ثم تغتسل ولو كان الدم يخرج منها. نعم، ثم تصوم وتصلي، فتصوم وتصلي حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم اغتسلت وصلت. لا، ما بعد جلد قضاء في الشهر الثاني كذلك، تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصوم وتصلي، فإذا انقطع الدم اغتسلت ثانية، وفي الشهر الثالث كذلك. ثم ننظر في الأشهر الثلاثة، في الشهر الأول انقطع لكم يوم؟ فمثلا انقطع لخمسة، وفي الثاني لستة، وفي الثالث بسبع، ما الذي تكرر؟ الخمسة، تكون عادتها 5 أيام، فتقضي ما تركته من صيام من من من طهر من اغتسالها الحيض من حيضها إلى من طهر من تركها للصلاة إلى انقطاع الدم، يعني تقضي اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس كذا، وفي الشهر الثاني كذلك، وفي الشهر الثالث كذلك. واضح المبتدأ؟ إذا المبتدأ تجلس أقله ثم تغتسل ولو كان الدم يخرج منها، ثم تغتسل عند انقطاعه. فإذا قدرنا أنه الشهر الأول انقطع ل5 أيام، في الشهر الثاني تجلس أقله وتغتسل ثم تصوم وتصلي، فإذا انقطع ثانية ل6 اغتسلت ثانية، في الشهر الثالث كذلك تجلس أقل ثم تغتسل وتصوم وتصلي، فإذا انقطع مثل 7 اغتسلت وجوبا وصامت وصلت. ثم الآن ننظر ما الذي تكرر ثلاثا، تكرر ثلاثا هو الخمسة، وسواء كان الذي تكرر كانت تكرار مرتبا، كما لو حاضت في الشهر الأول 5 والثاني 6 والثالث 7، أو 5 7 6، أو 6 أو 7 ثم 6 ثم 5، لا فرق. وذكرنا القول أن القول الراجح في هذه المسألة أن المبتدأة تجلس حتى ينقطع عنها الدم، فإذا انقطع الدم فإنها تغتسل وتصلي، وهذا مذهب جمهور الأئمة، ومنهم الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، على أن المبتدأ أن من ابتدأها الحيض تمكث حتى ينقطع الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض. طيب المستحاضة من هي المستحاضة؟ المستحاضة هي من جاوز دمها أكثر مدة الحيض، هذا قول. وقيل هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، لا يصلح أن يكون حيضا أو نفاسا. طيب يقول المؤلف رحمه الله وإن عبر أكثره فمستحاضة، وذكرنا أن المستحاضة حكمها ماذا؟ حكم الطاهرات. المستحاضة حكمها حكم الطاهرات إلا في مسائل ثلاث تستثنى. المسألة الأولى وستأتي إن شاء الله تعالى، لكن نذكر المسائل الثلاث إجمالا. المسألة الأولى وجوب الوضوء عليها لكل صلاة بعد دخول الوقت، فيجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. فإن كانت الصلاة مؤقتة فعند دخول الوقت، وإن كانت الصلاة غير مؤقتة فعند إرادة الفعل. عند إرادة الفعل. إذن من أحكام المستحاضة التي تفارق بها الطاهرات أولا أنه وجوب الوضوء لكل صلاة، فإن كانت الصلاة مؤقتة كالصلوات الخمس والضحى ونحو ذلك فإنها تتوضأ عند دخول الوقت، وإن كانت الصلاة غير مؤقتة نفلا مطلقا فعند إرادة الفعل أو عند وجود السبب إن كان لها سبب. هذه مسألة وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف فيها. المسألة الثانية أنها إذا أرادت الوضوء، أن المستحاضة إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على فرجها خرقة ونحوها لأجل أن يستمسك الدم ولا يلوث ملابسها. المسألة الثالثة مما تفارق به المستحاضة الطاهرات الجماع، مسألة الجماع إذا لم يخف الزوج العنت بتركه فيقول لا يجوز أن توطأ إلا مع خوف العنت، فإذا كان الزوج يخشى على نفسه فيباح، يعني عند الضرورة يجوز وطء المستحاضة، وأما في حال الاختيار فلا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى القول الراجح في هذه المسألة، وأن المستحاضة يجوز وطؤها، يجوز وطؤه من غير كراهة ولو لم يخشى العنت، لقوله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فدلت الآية على أنه لا يجب اعتزال النساء إلا أنه في غير المحيض لا يجب اعتزال، ولأن النساء المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثر، ولو كان جماعهن أو نكاحهن لا يجوز لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، ولأن الصلاة تجوز لها بل تجب عليها وهي أهون من الجماع. وقياسها على المستحاضة وقياسها على الحائض قياس مع الفارق لوجود الفارق بينهما في الأحكام. فالمستحاضة تصوم وتصلي وتجب عليها الطاعات والعبادات بخلاف الحائض. إذن خلاصة الآن أن نقول المستحاضة حكمها حكم الطاهرات إلا في هذه المسائل الثلاث، وجوب الوضوء لكل صلاة وسيأتي الخلاف فيه. ثانيا أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تتحفظ وتتلجب لئلا تلوث ملابسها. ثالثا الجماع وفيه خلاف والصواب جوازه، لكن الفقهاء يقولون إن الجماع لا يجوز إلا مع خوف ماذا؟ مع خوف العنت، إذا خاف العنت جاز، ولكن الصواب جوازه أولا لظاهر الآية الكريمة فاعتزلوا النساء في المحيض، فدلت الآية على أنه في غير المحيض لا يجب الاعتزال، وثانيا أن النساء المستحاضات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرات، ولو كان الجماع ممنوعا أو محرما لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبينه، لأن هذا من الأحكام التي تحتاج إليه الأمة، فالأحكام التي تحتاج إليه الأمة لا بد أن يحصل لها بيان إما في كتاب الله وإما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يحصل بيان دل ذلك على البراءة الأصلية. ثالثا دليل ثالث أن الصلاة تجوز لها بل تجب عليها، وإذا جازت الصلاة فالجماع أهون، الجماع أهون. فإذا قال قائل ألا تقاس على الحائض؟ نقول لا، ما تقاس على الحائض لوجود الفارق بين الحائض وبين المستحاضة، ومن شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في الأحكام. طيب، أيضا مر بنا أن المستحاضة نوعان، من معتادة ومبتدأة، صح؟ خطأ؟ نعم، معتادة وغير معتادة، يقول غلط. وش الصواب؟ شوف المؤلف رحمه الله وش يقول. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجز عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. يعني المستحاضة نقول معتادة وغير معتادة. ما حكم المستحاضة غير المعتادة إذا لم يكن لها عادة؟ ماذا تصنع؟ أن يكون دمها متميزا فتعمل بالتمييز الصالح. طيب، إذا لم يكن لها تمييز فتجلس غالب الحيض، غالب الحيض. والمذهب في هذه المسألة أنها تجلس أقل الحيض من كل شهر، ثم تغتسل حتى يتكرر ثلاثا، ثم تجلس تنظر إن تكرر وإلا جلست غالب الحيض، ولكن ما مشى عليه الماتن أصح. طيب، المستحاضة المعتادة ذكرنا لها أربع حالات، إن شاء الله تعالى لعلنا في من بعد نلخص هذه الأحوال والأقسام حتى يسهل، لكن لابد من ضبطها. المعتادة لها أربع حالات. أن يكون لها عادة. نعم، أن يكون لها عادة فترجع إلى عادتها. طب الدليل؟ حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما تكالت تحبسك حيضك، هذه مثل القاعدة في باب الحيض. طيب، الثاني، حال الثانية، أن لا يكون لها عادة لكن لها تمييز، ولكن لها تمييز. لا، أن يكون لها عادة وتمييز، يقول لها عادة وتمييز، فإن اتفقتا في الوقت فذاك، وإن لم تتفقا في الوقت فتقدم العادة. الحالة الثالثة، لها عادة وليس لها تمييز، أن يكون لها عادة وتمييز ولكن نسيت العادة فترجع إلى التمييز. الحالة الرابعة، أن لا يكون لها تمييز، أو كان لها تمييز ولكن غير صالح، فلها كم حالة؟ ثلاث حالات. هذه تسمى المتحيرة، مسكين حارت. طيب، هنا قولنا من كل تجلس غالبا من أول كل شهر، نقول شهر، الفقهاء أو المحشون اختلفوا في المراد من أول شهر، هل المراد أول الشهر الهلالي أو أول الشهر باعتبار إتيان الحيض لها؟ فاهمين ولا لا؟ يعني مثلا أول مرأة الحيض مثلا في العاشر من الشهر، نقول تجلس أول الشهر يعني في هذا الموضع من العاشر، من العاشر. يعني يقولون الشهر هنا أعم من أن يكون الهلالي، أعم من أن يكون الهلالي، فالمراد بالشهر هنا أول زمن أتاها فيه الحيض، لكن كون نقول أول شهر هلالي يقتضي ماذا؟ الاعتبار أول الشهر الهلالي. طيب، وقفنا على ماذا؟ ها؟ أي مراد من أنها الشهر الهلالي. ثم قال المؤلف رحمه الله فغالب الحيض كالعالمة بموضعه، شوف الأحوال نمر عليها. قال والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها في نسيت العادة عاملت بالتمييز الصالح، عاملت بالتمييز الصالح، فتمييز ولكن يكون صالحا، تمييز صالح. والتمييز أن أن تنظر إلى علامات الحيض وعلامات الاستحاضة. فالحيض له ذكروا أن له ثلاث علامات: أسود، منتن، تخين. فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح فهو استحاضة. قال: فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. غالب الحيض. إذن إن كان لها عادة جلست، ليس لها عادة فالتمييز، ليس لها عادة ولا تمييز غالب الحيض. يقول: كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. العالمة بموضعه يعني تعرف أن حيضها في أول كل شهر ولكن نسيت العادة، هل عادتها خمس أو ست أو سبع أو ثمان؟ لا تدري، ربما أصابها حادث مثلا ونسيت، ماذا تصنع؟ نقول: تجلس غالب الحيض من أول كل شهر. قال: وإن علمت عدده، عدده وإن علمت عدده أينها؟ نعم، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو نصفه جلسته من أوله. يعني علمت عدده، تعرف أن حيضها سبعة أيام ولكن نسيت الموضع، لا تدري هل هو في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، حينئذ ماذا تصنع؟ تجلس في أوله. يقول: من أول ولو نصفه جلسته، جلستها. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو نصفه، يعني ولو كان الموضع النصف تجلسه. والقول الثاني في هذه المسألة أنها تجلس النصف أو ما قارب النصف، يعني هذا أقرب إلى زمن عددها من أول الشهر، وهذا أصح، هذا أصح. فإذا علمت عدده لكن نسيت موضعه لكنها تقول هو مقارب للنصف، فإنها تجلس النصف أو ما قاربه. يقول: كمن كالعالمة، نعم، كمن لا عادة لها ولا تمييز. فالمرأة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز تجلس غالب الحيض من أول كل شهر. ثم قال المؤلف رحمه الله في الطوارئ على الحيض، شرع المؤلف في بيان الطوارئ على الحيض، والحيض تطلع عليه طوارئ من تقدم وتأخر وزيادة ونقص وصفرة وكدرة وتقطع، فالطوارئ كثيرة. قال رحمه الله: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته. من زادت عادتها بأن كانت عادتها مثلا خمسة أيام، كل شهر تحيض خمسة أيام، فزادت وصارت سبعة أيام، هذه زيادة من زادت عادتها. أو تقدمت بأن كانت عادتها في آخر الشهر فصارت تحيض في أوله، أو كانت في نصفه فصارت تحيض في أوله، أو تأخرت بأن كانت تحيض في أول الشهر فصارت لا تحيض إلا في آخر الشهر. والشارع رحمه الله في الشرح عكس الصورتين، يعني جعل صورة التقدم بالتأخر والتأخر بالتقدم. يقول: فما تكرر ثلاثا فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما زاد فيها وما عاد فيها جلسته. من زادت عادتها، زادت عادتها، فهمنا صورة المسألة، زادت عادتها كانت خمسة أيام ثم صارت سبعة، أو تقدمت بأن كانت ترى الحيض في آخر الشهر فصارت تراه في أوله، أو تأخرت بأن كانت ترى الحيض في أول الشهر فصارت تراه في آخره، ماذا تصنع؟ فما تكرر ثلاثا فحيض، حكمها حكم المبتدأ، حكمها حكم المبتدأ. ولهذا قال عبارة المنتهى رحمه الله، يقول: وإن تغيرت عادة مطلقا فكد من زائد من مبتدأ. شوف كلها الحدث كلمة. وإن تغيرت عادة مطلقا فكد من زائد، لا، فكد من زائد على أقل الحيض، يعني كد من زائد من المبتدأ. وإن تغيرت عادة مطلقا فكد من زائد على الأقل الحيض. والدم الزائد على الأقل الحيض ما حكمه؟ تغتسل، تغتسل حتى يتكرر، حتى يتكرر. إذن قول المؤلف رحمه الله، إذن هنا إذا كانت عادتها خمسة أيام فزادت إلى سبعة جلست خمسة، شوف في مسألة الزيادة المؤلف يقول من زادت عادتها، فإذا كانت عادتها خمسة أيام وزادت إلى 7 تجلس إيش 5 أيام وتغتسل وتصوم وتصلي، ثم في الشهر الثاني كذلك، ثم في الشهر الثالث كذلك، ثم تنظر ما تكرر ما تكرر. فإن تكررت 7 يعني مثلا في الشهر الأول كانت عادتها 5 أيام، في الشهر الأول حاضت 5 لكن تقدمت صارت عادتها 7 أيام زادت، في الشهر الثاني أيضا زادت، في الشهر الثالث أيضا زادت، حينئذ يقول تكون عادتها 7 أيام تقضي ما وجب، تقضي الصيام في اليومين الزائدين على العادة. طيب لو قدرنا أنها زادت عددها في اليوم، في الشهر الأول كانت عددها 5 ففي الشهر الأول زادت إلى 7، في الشهر الثاني زادت إلى 8، في الشهر الثالث زادت إلى 9، تكون عددها 7 وتقضي ما زاد على 5، تقضي ما زاد على 5، واضح؟ حينئذ يكون حيضها هو الذي تكرر إيش؟ تكرر 3. ولكن الصواب في هذه المسألة أن المرأة إذا زادت عادتها فإنها يحكم لها يحكم عليها بالحيض أو يحكم لهذا الدم بأنه حيض حتى ينقطع، حتى تطهر وينقطع. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أكثر الفقهاء على هذا، واختاره الموفق والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المرأة إذا زادت عادتها فإنها تجلس هذا الزائد، تجلس هذا الزائد وتصير إليه، تصير إليه من غير تكرار. فمثلا في الشهر كانت عادتها 5 ففي الشهر زادت إلى 6، يقول تجلس هذه 6، تجلس هذه 6، في الشهر الثاني مثلا زادت إلى 7، يقول تجلس هذه 7، تجلس 7. قالوا لأن المرأة قد يزيد، جرت العادة بأن الحيض قد يزيد وقد ينقص. إذن خلاصة الكلام أن المرأة إذا زادت عادتها فماذا تصنع؟ نقول تجلس حتى ينقطع الدم ما لم يتجاوز أكثر الحيض، طيب زاد أو تقدمت بأن كانت عادتها في آخر الشهر فصارت تراه في أوله. المذهب أنها تنتظر حتى يتكرر 3، فإن تكرر 3 فهو حيض وإلا فلا. والصواب أنها متى رأت الدم في أول الشهر أو وسطه أو آخره وهو دم حيض أنها تجلس. كذلك أيضا يقال بالنسبة للتأخر، والخلاصة في هذه المسألة أن المرأة متى رأت الدم دم الحيض بأوصافه جلست، سواء زاد على عادتها أو تقدم أو تأخر، لأن الله عز وجل علق الحكم بوجود الحيض. قال فيسألونك عن المحيض يقول هو أذن، فمتى وجد الحيض وجد الحكم، ومتى انتفى الحيض انتفى الحكم. يقول وما نقص عن العادة طهر، هذه عكس السابقة، تقدم زيادة ونقص، عادتها 7 أيام وفي شهر من الشهور طهرت 5، نقول تعتبر اليومين طهر إذا كانت عددها 7 وانقطع الدم 5، فإنها تغتسل عند انقطاع الدم، لأنه بانقطاع الدم صارت طاهرة وفي حكم الطاهرات، والله عز وجل علق الحكم على انقطاع على وجود الدم. قال فإذا تطهرنا ولا تقربهن حتى يطهرن، والمرض يطهرن يعني ينقطع الدم، ومتى انقطع الدم ثبت الحكم. واضح يا جماعة؟ طيب يقول وما عاد فيها جلسته، وما عاد فيها الضمير يعود على العادة، يعني وما عاد في أيام عادتها جلسته ولو لم يتكرر. يقول لأنه صادف أيام العادة. مثاله امرأة عادتها 8 أيام فطهرت 4، قطع الدم عنها 4، في اليوم 5 و 6 لم تر دما، وفي اليوم 7 رأت دما، هذا عاد في زمن العادة في زمن الحيض. واضح المثال؟ امرأة عادتها 8 أيام فانقطع الدم عنها لأربعة، يعني بعد مضي 4 أيام من حيضها انقطع الدم، فاليوم الخامس والسادس لم تر دما، ثم عاد الدم في السابع في يوم السابع، فماذا تصنع؟ يقول وما عاد فيها جلسته. السبب قالوا لأنه صادف أيام العادة، وهذا الدم يصلح أن يكون حيضا لأنه صادف زمنا يصح أن يكون حيضا، فيحكم بأنه حيض وينسحب عليه حكم الحيض، حكم الحيض. والقول الثاني في هذه المسألة أنه ليس بحيض، أن ما عاد في العادة بعد طهر صحيح لا يعتبر حيضا، قالوا لأنه عاد بعد طهر فقد حكمنا بطهرها، ولا يمكن أن يتوالى على المرأة أن يتوالى عليها حيضة بعد حيضة في زمن قصير. وقياسا على ما لو عاد بعد العادة، يعني الآن المرأة إذا كان لها عادة عادتها 5 أيام جلست عادتها ثم بعد 4 أيام رأت دما، ماذا تعتبر الدم؟ استحابة. قالوا كذلك إذا انقطع الدم، إذا كانت عادتها 8 وانقطع لأربعة ثم عاد في اليوم السابع، يقول نعتبر هذا كأنه إيش؟ كأنه زائد على العادة، زائد على العادة. والحاصل أنهم يقولون إنه ليس بحيض، إن الدم العائد في زمن الحيض ليس بحيض لأنه عاد بعد طهر صحيح، طهر صحيح. ولكن القول الأول أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب، وأن ما عاد وأن الدم العائد في العادة له حكم الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، إلا أن ترى ما يدل على الطهر، يعني انقطع الدم ورأت ما يدل على الطهر كالقصة البيضاء أو نحو ذلك، فحينئذ يحكم بأن ما بعده طهر، يحكم بما بعده طهر، يعني يحكم أنها طهرت وأن ما بعده استحاضة. أما إذا انقطع من غير أن ترى علامة الطهر فلا يحكم بأن هذا الانقطاع طهر، لأن النساء قد ينقطع عنها الدم يوما أو يومين. هذا الأقرب في هذه المسألة. إذن نقول المرأة إذا كان لها عادة، كان لها عادة وانقطع الدم في زمن العادة ثم عاد في زمن العادة، مثل أن تكون عادتها 8 أيام وبعد 4 أيام من حيضها انقطع الدم، فلم ترى دما في الخامس ولا السادس ورأى دما في السابع، فما حكم هذا الدم الذي عاد في السابع والثامن؟ هل هو حيض أو طهر أم ماذا؟ في خلاف. المذهب أنه حيض تجلسه، قالوا لأنه دم عاد في زمن الحيض، فقد صادف عادتها، فهو دم، يعني يصلح أن يكون حيضا لأنه صادف زمنا زمن حيض. والقول الثاني أنه ليس بحيض لأنه دم عائد بعد طهر، بعد طهر صحيح. والقول الأول والمذهب أقرب إلى الصواب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فجعل المرجع والمرض إلى العادة، إلا أن ترى المرأة، ما يدل على طهر صحيح، مثل حاضت 4 أيام وبعد 4 انقطع الدم ورأت علامة طهر ثم عاد بعد ذلك، فهذا الدم العائد نقول عائد بعد طهر يقين، بعد طهر صحيح يقينا، فلا يعتبر شيئا. أما إذا لم يعد، إذا انقطع الدم مجرد انقطاع ولم ترى طهرا، فإنه ينسحب عليه حكم الحيض. وقوله رحمه الله وما عاد فيها جلسته، مفهومه أنه إذا عاد بعد زمن العادة فليس بحيض، مفهوم قول وما عاد فيها جلست أن الدم إذا عاد في غير زمن العادة أنه ليس حيضا. فهم علي؟ ما عاد فيها، وش معنى فيها؟ أي ما عاد فيها، يعني ما الدم العائد في زمن العادة يعتبر حيضا. مفهوم كلامه وما عاد فيها جلست أن الدم إذا عاد بعد زمن العادة فليس بحيض، ولكن المذهب في هذه المسألة التفصيل، وهو يقول الدم العائد بعد زمن العادة إن جاوز أكثر الحيض فليس بحيض، وإن لم يجاوز أكثر الحيض فلا تجلسه حتى يتكرر ثلاثا، تكرر ثلاثا، فإذا تكرر ثلاثة أشهر فتجلسه بعد لأنه تبين أنه حيض. مثال ذلك امرأة عادتها ستة أيام، عادتها ستة أيام، طهرت بعد ستة أيام وقطع الدم وطهرت، ثم عاد الدم بعد الطهر بعد زمن العادة، عاد الدم بعد زمن العادة، ظاهر كلام المؤلف أن هذا الدم ليس بحيض. المذهب أنه يقولون إيش؟ تنتظر حتى يتكرر ثلاثة، فمثلا هي عادتها ستة أيام وفي الشهر الأول لما طهرت ستة رأت استمر معها الدم حتى عشرة، كم الزائد؟ أربعة أيام. في الشهر الثالث كذلك، في الشهر الثالث كذلك، تنظر من الذي يتكرر. في الشهر الأول مثلا زاد إلى عشرة، في الشهر الثاني إلى تسعة، في الشهر الثالث إلى ثمانية، الزائد يومان، تعتبرهما من عادة وتقضي ما وجب، إلا إذا كان إذا كان العائد قد جاوز أكثر العادة، فمثلا عادتها خمسة عشر يوما أكثر الحيض، إذا كان العائد بعد أكثر الحيض مثل عادتها خمسة عشر يوما، طهرت ثم عاد الدم في اليوم السابع عشر، يقول هذا لا يعتبر شيئا لأنه لم يصادف محلا الحيض. طيب التفصيل، نقول قول المؤلف رحمه الله وما عاد فيها جلسته، جلست ايش معنى؟ خلينا نشوف. نعم لا اشرح ما عاد فيها جلست ايش معنى؟ يعني ان الدم العائد في زمن الحيض حيض مثل عادتها ثمانية أيام، انقطع الدم لأربعة أيام، وفي يعني الخامس لم ترى دما، السادس لم ترى دما، في السابع عاد الدم، ما حكم هذا الدم؟ حيض. طيب القول الثاني أن هذا الدم ليس حيضا لأنه كان بعد طهر صحيح. طيب لذا رجحنا نقول المذهب الصح إلا إذا كان انقطاعه لأربعة بعد طهر صحيح، يعني بعد رؤيتها لعلامة الطهر، كما لو رأت القصة البيضاء أو كان بعادتها مثلا ترى نشافا قويا ونحو ذلك، فما عاد يحكم بأنه استحاضة. طيب مفهوم قوله وما عاد فيها جلسته، ايش مفهومه يا؟ أن الدم العائد بعد زمن العادة ليس حيضا، فإذا كان عادتها إذا كانت عادتها سبعة أيام وطهرت لسبعة ثم أتاها دم في اليوم العاشر، فما حكم هذا الدم؟ ليس بحيض. ما عاد فيها جلست مفهومه أن الدم العائد في غير زمن الحيض يعتبر حيضا، والمذهب قلنا التفصيل في ذلك، وهو أن الدم العائد بعد زمن العادة إن لم يجاوز أكثر الحيض، إن جاوز أكثر الحيض فليس بحيض استحاضة، وإن لم يجاوز أكثر الحيض فلا تجلسه حتى يتكرر ثلاثا، لكن ما مشى عليه الماتن رحمه الله أصح. ثم قال المؤلف رحمه الله والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة والكدرة كالصديد، يعني ماء يخرج من المرأة، ماء أصفر أو ماء تعلوه صفرة يخرج من المرأة، والقدرة كذلك ماء تعلوه حمرة يخرج من المرأة، يعني ماء كدر إما أن يكون أصفر أو يكون أحمر، إذا سمي صفرة لأنه ماء يميل إلى الصفاء، وقدرة لأنه ماء يميل إلى الإحمرار أو قريبا منه. الصفرة والقدرة في زمن العادة حيض، في زمن العادة حيض، والدليل على ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، وفي رواية لأبي داود هذا في البخاري وفي رواية لأبي داود كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. إذن المؤلف يقول والسفرة والقدرة في زمن العادة حيض. ومفهوم قوله في زمن العادة أنه إن كان قبل الزمن العادة فليس بحيض، وإن كان بعد زمن العادة فليس بحيض. إذن السفرة والقدرة قبل العادة أو قبل الحيض ليست بشيء، ليست بحيض، وبعد العادة ليست بحيض، وإنما تعتبر حيضا إذا كانت في زمنه. ولهذا كانت الصفرة والقدرة بالنسبة للمرأة لا تخلو من ثلاث حالات، الصفرة والقدرة ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون في أثناء الحيض، أثناء الحيض فتعتبر حيضا وينسحب عليها حكم الحيض، ينسحب عليها حكم الحيض. الحالة الثانية أن تكون بعد الطهر فليست بحيض، والحالة الثالثة أن تكون قبل الحيض، يعني مثلا امرأة قبل أن يأتيها الحيض رأت صفرة وقدرة فهذه أيضا لا تعتبر حيضا. وهذه لا إشكال فيها، ثلاث حالات لا إشكال فيها إذا كانت في زمن العادة، في زمن العادة حيض، قبل العادة ليست بحيض، بعد العادة ليست بحيض. بقي الحالة الرابعة وهي إذا كانت قبل الطهر، يعني قبل الطهر بحيث انقطع الدم ولكن لم ترى الطهر، بحيث كانت متصلة بالحيض قبل الطهر، كانت متصلة بالحيض ولكن قبل الطهر، بحيث انقطع الدم، انقطع عنها الدم وأتاها صفرة وقدرة، صفرة وقدرة، فهل هي حيض أو لا؟ المذهب أنها حيض، المذهب أنها حيض. والقول الثاني والدليل على أنها حيض قالوا حديث معطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، وهذه متصلة بالطهر فينسحب عليها حكم الحيض. والقول الثاني في هذه المسألة أن الصفرة والقدرة ليست بحيض مطلقا، ليست بحيض مطلقا، وهذا القول أصح رواية البخاري رحمه الله في حديث معطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، ولم يقل بعد الطهر، ولأن هذا أيضا أريح للنساء وأضبط لهن، أضبط لهن. وعليه فيقال الصفرة والقدرة إن كانت في أثناء الحيض، بأن كانت المرأة بأن كانت عادتها ستة أيام فحاضت يومين ثم رأت صفرة وقدرة ثم عاد عليها الدم، فهذه الصفرة والقدرة ينسحب عليها زمن، ينسحب عليها حكم الحيض. وأما ما تراه قبل الحيض أو بعد الحيض أو إيش بعد انقطاع الدم فليس بشيء، ليس بشيء لظاهر حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. وهذا القول كما قلنا هو ظاهر حديث أم عطية، وهو أيضا أريح للنساء، أريح للنساء، بحيث نعلق الحكم على انقطاع الدم، انقطاع الدم. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. نعم، من رأت يوما، هذا أيضا من الطوارئ على الحيض، أن ترى المرأة يوما طهرا ويوما نقاء. يقول ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، بحيث أنها ترى في اليوم الأول دما وفي اليوم الثاني نقاء جفافا، فما الحكم؟ يقول فالدم حيض والنقاء طهر، والنقاء طهر. وعليه فمثلا رأت في اليوم الأول دم ثم توقف الدم تغتسل وتصلي في اليوم، ثم يأتيها في اليوم الثالث دم فتتوقف عن الصلاة والصيام، ثم في أول الرابع تغتسل وتصلي، وهكذا، فتعتبر الدم حيض وتعتبر النقاء طهر، تعتبر النقاء طهر. وهذا ما يسمى عند العلماء رحمه الله بتقطع الدم، تقطع الدم، بحيث ترى المرأة دما يوما دما ويوما طهرا أو نقاء. واعلم أن تقطع الدم، يعني تحليل المسألة، أن تقطع الدم بالنسبة للمرأة له حالان، الحالة الأولى أن يكون مع المرأة دائما، أو يكون هذا الدم، أن يكون هذا التقطع مع الأنثى دائما، فهو استحاضة. والحالة الثانية أن لا يكون مستمرا، بل يأتيها في بعض الأوقات دون بعض. فهذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله، اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، هل يكون هذا اليوم الذي هو النقاء هل يكون طهرا أو ينسحب عليه حكم الحيض؟ فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه ينسحب عليه حكم الحيض، أن من ترى يوما دما ويوما نقاء أن هذا النقاء يعتبر حيضا وينسحب عليه أحكام الحيض. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعللوا ذلك، قالوا لأننا لو قلنا إنه طهر، لو جعلناه طهرا لكان ما قبله حيضة وما بعده حيضة، ولا أحد يقول بذلك، يوم طهر قبل حيضة وبعد حيضة. وأيضا وهو أقوى منها، قالوا لأننا لو اعتبرناه طهرا لانقضت عدة المرأة في 5 أيام، ولا أحد يقول بذلك. إن يلزم على القول أن من رأى الدما ويوما نقاعا أن الدم طهر، أن الدم حيض النقاع طهر، أن تنقض عدة في 5 أيام. ليش؟ لأنها رأى الدما حيضة ثم طهر نقاع ثم حيضة، هذه الثانية، ثم نقى ثم طهر، بعد يوم 5 خلاص انقضت عدتها. وقد مر بنا يعني ما قاله علي رضي الله عنه شريح حينما قال قالون جيد إذا أتت ببينة من أهلها على أن عدتها انقضت في 29 يوما قبل، فما بالك بمن تنقض عدتها في 5 أيام. والقول يعرف ضعفه وبطلانه بلوازمه، كل قول يلزم عليه لوازم ضعيفة ولوازم باطلة، لأن بطلان اللازم يدل على بطلان المجزوم. إذن يقولون هذا القول لا نقول به، يعني أن من رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، يلزم عليه أمران: أولا أن يكون ما قبله حيضة وما بعده حيضة، ولا أحد يقول بذلك، يعني أن هذا الطهر يكون ما قبله حيض وما بعده حيض، ولا أحد يقول بهذا. ثانيا أمر أعظم، أنه يلزم منه انقضاء العدة في 5 أيام، 5 أيام، ولا أحد من أهل العلم يقول إن المرأة يمكن أن تنقضي عدته في 5 أيام. فل يعني اتفق العلماء على أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة في أقل من 29 يوما لم تسمع الدعوة، لم تسمع أصلا، لم تسمع، فكيف بخمسة أيام؟ القول الثالث في هذه المسألة هو المذهب مثل ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن الدم حيض والنقاء طهر. قالوا لأن أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، فنعتبر هذا الدم حيضا ونعتبر ما بعده طهرا. والقول الثالث في هذه المسألة أن انقطاع الدم إن نقص عن اليوم فليس بطهر إلا أن ترى ما يدل عليه، كالقصة البيضة، يعني لو يقولون إن انقطاع الدم مدة يوم ليس بطهر إلا أن ترى ما يدل عليه كالقصة البيضة أو نحو ذلك. وهذا اختيار الموفق، ولكن القول الأول، القول المذهب أبي حنيفة واختيار الشيخ أصح وأضبط وأريح، أن يقال إن المرأة إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء فإنه ينسحب على هذا الطهر حكم الحيض، فيعتبر حيضا. وهذا القول أريح للنساء وأضبط وأقعد. يقول رحمه الله: ومن رأت يوما دما، قول ومن رأت يوما ظاهره أنها إذا رأت أقل من يوم ليس كذلك، والمذهب لا فرق، يعني من رأت يوما أو أقل من يوم، حتى لو رأت نصف يوم دما ونصف يوم نقاء فتعتبر نصف اليوم الأول حيض والنصف الثاني طهر، وعلى هذا أيضا تنقضي عدتها في يومين ونصف، اعتبرنا أن الطهر أن الدم في أقل من يوم يعتبر، ربما تنقضي عدتها في يومين ونصف، وهذا أشد من الأول. يقول: فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. فإن عبر يعني جاوز الأكثر فيكون استحاضة، استحاضة يعني مجموع الدماء، مجموع الدماء يكون استحاضة. وهنا يجعلون مسألة تلفيق، هذه مسألة تسمى تلفيق الدماء، وهو ضم الدماء بعضها إلى بعض، ويجعلونها حيضة واحدة، فيضمون هذه الدماء يوم طهر يوم حيض ثم نقاء ثم طهر، يجمعون هذه الدماء، إن تجاوز 15 يوما فهو استحاضة. ولكن بينا القول الراجح أن المرأة إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء فإن هذا النقاء والطهر ينسحب عليه حكم الحيض.